الحمد لله على ما عرفنا من نفسه ورزقنا من حمده وشكره ودلنا عليه من الإخلاص في توحيده وجنبنا من الشك والإلحاد في أمره. نحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والحمد والمجد، رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الديان والرب المستعان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، أجل من نشر رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. ورضي الله تعالى عن آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى جل مجده وعظم سلطانه في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما يقول سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لما فرض الله سبحانه وتعالى علينا أن نتوسل إلى حبه بحب حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يكن مناص ولا بد للمسلم أن يتعرف على محاسن هذا النبي الكريم، على محاسنه الخلقية وعلى كمالاته النفسية والخلقية والمعنوية، ليتسنى له احتذاؤه وليتيسر له الاقتداء به عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم الناس صدقا في ائتسائهم برسول الله عليه السلام، حتى دفعهم هذا الحب وهذا التعشق أن يرقبوا جميع أحواله الظاهرة والباطنة إذا كان بينهم أو اجتمع بأهله، إذا اجتمع بأهله أو انفرد بنفسه، لاحظوا حاله في أكله وحاله في مشيته وحاله في شربه ونومه وحاله في سفره وترحاله، حاله في كلامه وحاله في فعله شيئا من حاله مع الله وأغلب أحواله مع الناس، حتى أنهم رضي الله تعالى عنهم لما نزع خاتمه الذهبي نزعوا خواتمهم دون أن يأمرهم على التو وفي الساعة، ولما حسر عن ساقيه الشريفين حسر أبو بكر وعمر في قصة جلوسهم على البئر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين دون أن يأمرهم أو يشير إليهم عليه الصلاة وأفضل السلام، ولما حلق شعره عندما حل من عمرته في قضية الحديبية كادوا يقتتلون على شعره يريدون أن يظفروا بشيء من بركة شعوره الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى أنه كان إذا تنخمت النخامة يقتتلون عليها يريد كل واحد منهم أن يفوز بشيء من بركتها، فقد كان لا جرم وبلا ريب عليه الصلاة وأفضل السلام فياضا بالخيرات فياضا بالبركات، تظهر منه الأنوار تلوح عليه الأنوار وتظهر منه الأسرار، مرآه كرامة ومحبته مقام وأي مقام، ولمسته شافية ونظرته حانية، كله سر وكله نور وكله بركة عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يطيق الوصف ولا البيان العربي أن يأتي على شيء من فضله، وإن قميصا خيط من نسج 29 حرفا عن معانيه لقاصر، لا يمكن، فربما لا يعرف حقه وقدره إلا الذي أبدعه، إلا الذي أبدع هيئته الكريمة وخلقته العظيمة وطوى في ذاته المقدسة الجليلة معاني الجلال والكمال والحسن والبهاء والرحمة والرأفة بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة وأفضل السلام، وجزاه مولاه عنا وعن أمته خير ما جزى رسولا عن أمته، اللهم آمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة من حوضه لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة، اللهم شفعه فينا، اللهم أقدرنا على أن نؤدي بعض حقه وبعض الذي له علينا عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة الأحباب، ومرادي من حديث المقام أن أحدثكم بجانب كريم بجانب عال نفيس من جوانب كراماته ومن جوانب كماله وجماله وجلاله، لأن معاني الحب إنما تنطلق كما قرره الحجة الغزالي رضي الله تعالى عنه من معنى الجمال ومعنى الكمال ومعنى النوال، ولا يخفاكم أن حظ رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من هذه المعاني كان أعظم حظ، وأن قسمته كانت خير قسمة، فما جمع الله من الجمال والكمال والنوال لأحد من خلقه قط ما جمع لمحمد، وكفاكم بنبي كان خادمه جبريل حين أسري وعرج به عليه الصلاة وأفضل السلام، بل خدمته السماوات والأراضون، قال إني لأذكر حجرا كان يسلم علي عند مبعثي يقول السلام عليك يا رسول الله، حن له جذع النخل وحنت له الظبية والغزالة وحن له الجمل حتى بكى بين يديه الشريفتين عليه الصلاة وأفضل السلام، وحنت له الأملاك العليا وحن له الفلك الدوار، حن له كل شيء في هذا الوجود، ولا جرم أليس مرسلا رحمة للعالمين، ولم يشرف الله بهذه التشريفة إلا محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام. مرادي يا أحبابي أن أحدثكم في هذا المقام بجانب واحد من هذه الجوانب الكمالية ومن هذه المزايا العلوية في هذا الشخص الإنساني الذي كان حقا بشرا لكنه لا كالبشر، أليس الياقوت حجرا لكنه لا كالحجر، إنه لمساته الشريفة عليه الصلاة وأفضل السلام وآثارها البعيدة الطيبة في محلها، كان عليه الصلاة وأفضل السلام ربما لمس الوجع، أي الذي يجد وجعا وألما، ربما لمس الوجع بيده الشريفة فيذهب وجعه بإذن الله تعالى، ربما لمس المريض بيده الحانية فيذهب ما به من مرض، بل يورث كرامة لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قدرة وصفة على إبراء المرضى الآخرين. هذا الملموس بيد رسول الله ربما وضع يده على قلب ضعيف الإيمان، أو ربما دعا له، أو ربما نظر فيه بعينيه الشريفتين الكريمتين فامتلأ قلبه إيمانا ورسخ اليقين في قلبه. وإليكم تفصيل هذه المعاني أو بعضها أو أزيد منها إن شاء الله تعالى. فقد روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه عن أبيض ابن حمال، صحابي اسمه أبيض ابن حمال، عن أبيض ابن حمال رضي الله عنه، وكان بوجهه حزازة أي قوباء التي تأكل الوجه، يسميها العامة القوبة، وكان بوجهه حزازة قد التقمت أنفه، فرآه النبي عليه السلام فدعاه فأتى فمسح وجهه بيده الشريفة فلم يمس، ولها أثر في وجهه قبل المساء، لم يبق شيء منها، صح وجهه وتنضر بهذه اللمسة المصطفوية على رسول الله أفضل الصلوات والتسليمات. وقد روى الإمام الطبراني أيضا في المعاجم الثلاثة في الكبير والصغير والأوسط عن عطاء مولى السائب بن يزيد قال: رأيت مولاي السائب ابن يزيد وقد ابيضت لحيته، ابيضت شعور لحيته، وقد ابيضت لحيته ورأسه أسود ليس فيه شعرة بيضاء، يعني هذا طاعن في السن. فاستغرب فقلت له: يا مولاي ما لرأسك لم يبيض وقد ابيضت لحيتك؟ فقال: لا ينبغي لرأسي أن يبيض أبدا ولو عشت 500 سنة، أبدا، لو عاش إلى الأبد لا يبيض رأسه. فحجب عطاء خادمه قال: وكيف ذلك يا سيدي؟ قال له: يا عطاء، كنت غلاما ألعب في الغلمان، فمضى رسول الله، يعني مر، فمضى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فسلم، أي طرح السلام فسلم، قال: فرددت عليه السلام. فهمت والله تعالى أعلم من صيغة الحديث أنه ما رد عليه السلام إلا هذا الغلام النجيب الذي اختصه النبي بما أكرمه به، قال: فرددت، لم يقل فرددنا، غلمان يلعبون فلم ينتبهوا، هذا لما رآه الرسول رد عليه السلام، النبي طرح وهذا رد، قال: فرددت عليه السلام. قال: فدعاني قال لي: ما اسمك يا غلام؟ قلت: السائب ابن يزيد ابن أخت النمر، ربما النمر ابن تولب الشاعر الجاهلي المعروف يعرب بنفسه، ابن أخت النمر. قال: فوضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك. قال السائب: فلا ينبغي لموضع يد رسول الله أن يبيض أبدا، ما بيض، لا يأتيه الفناء، الشيب نوع من الفناء، نوع من ذوي وضعف معنى الحياة في شعر الإنسان، فلا ينبغي لموضع يد رسول الله أن يبيض أبدا عليه الصلاة وأفضل السلام. كما روى الإمام الطبراني والإمام أحمد ابن حنبل في مسنده رحمهم الله رحمة واسعة عن حنظلة ابن حذيم، أيضا صاحب جليل اسمه حنظلة ابن حذيم، يقول حنظلة: جئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في وفد مع جدي حذيم، في وفد جماعة من الناس مع جدي حذيم، قال: فوضع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يده على رأسي وقال: بارك الله فيك. كان يبرك الغلمان، وهذا من تواضعه ومن رحمته بأمته، لأنه يعلم الأثر البعيد لهذه اللمسة، يعلم ويدعو له بالبركة ودعاؤه مستجاب. وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الراوي عن حنظل ابن حذيم، الراوي الذي يروي عنه ربما كان من التابعين، قال الراوي عن حنظلة: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو بالشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه أو ناصيته على موضع يد رسول الله فيمسحها، يبارك يده بالمكان الذي باركه رسول الله بلمساته المحمدية، يقول: بسم الله، فيمسحه ثم يمسح الورم فيذهب الورم بإذن الله. أثر من أثر من أثر، هذا أثر من أثر من أثر، وهو خيار من خيار من خيار. فكيف بالأثر الأول؟ فكيف بالمؤثر الأول عليه الصلاة وأفضل السلام؟ فيذهب الورم بإذن الله، كما روى الإمام الطبراني، وليس هنا لنا إلا النقل وكفى به شرفا، كما روى الإمام الطبراني في معجمه، والإمام الحاكم أبو عبد الله في مسنده رضي الله تعالى عنهما عن عائذ بن عمرو، وأيضا كان صحابيا قاتل دون رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في حنين، قال كنت أخيه بنفسي، وهكذا كان حال الصحابة، يقون وجه رسول الله بوجوههم وصدره بصدورهم ويفدونه بحياتهم أو بحيواتهم. قال حتى أصابتني رمية، حتى أصابتني رمية، فلما سال الدم على وجهي وصدري وثندوتي، وثندوة الرجل هي ثديه، لا يقال ثديه وإنما يقال ثندوة، وثندوتي، وضع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يده ودعا لي، أي دعا له بالشفاء ودعا لي. وفهم من سياق الحديث كما سيأتي بعيد قليل أنه وضع يده على ثندوته، قال فوضع يده ودعا لي. قال حشرج، وهو الذي يروي عن عائذ بن عمرو، قال حشرج رحمه الله تعالى: كان عائذ يحدثنا بهذا الحديث في حياته، فلما توفي إلى رحمة الله وغسلناه نظرنا إلى موضع يد رسول الله، والذي لمسه على ما كان يحدثنا من صدره، أي عائذ بن عمرو، قال فوجدنا غرة سائلة كغرة الفرس، شعرات بيض نبتت محل اليد الشريفة، شعرات بيض فضية جميلة كغرة الفرس سائلة، ولم يكن هذا الرجل يبرزها لهم، فقد كانوا صادقين صديقين، يصدق أحدهم أخاه، فالمؤمن ما سمي مؤمنا إلا أنه مصدق، يصدق الله ويصدق رسوله ويؤمن للمؤمنين كوصف نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام. فأخذنا من هنا فائدة، أن هذا الرجل ما وجد نفسه مدفوعا مرة أن يبرز برهان صحة قوله لأحد من الناس، وكانوا يصدقونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وأخيرا في هذا الباب، روى الإمام الترمذي وحسنه، والحاكم أبو عبد الله في مستدركه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول عمرو بن أخطب: مسح رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام رأسي ولحيتي وقال: اللهم جمل، اللهم جمل. يقول الراوي: فقد بلغ، أو قد رأيت عمر بن أخطب بلغ 110 سنة أو بضع سنين وما شابت شعرة في رأسه، أكثر من 100 وبضع سنة أو بضع من السنين وما شاب رأسه، ما شابت شعرة في رأسه. وأما أثر لمساته عليه الصلاة وأفضل السلام، كل هذا حتى نتعرف على شيء من جوانب شخصية محمد. جاءني بعض الناس مرة وقال لي: يا أخي أنا آخذ عليك عندما تخطبنا أنك تقول يعني صلي على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا. قال: هذه مبالغة، مسكين هو لا يعرف قدر رسول الله، لو عرف قدره ومنزلته ومن هو رسول الله وما هو رسول الله لوجدنا مهما بالغنا في وصفه وتعظيمه والله مقصرين. هو لا يعرف عنه إلا أنه رسول يوحى إليه فقط، لا يعرف شيئا من كرماته ولا شيئا من مكانته عند خالقه سبحانه وتعالى. أما أثر لمساته عليه الصلاة وأفضل السلام ونظراته في تثبيت الإيمان وفي نزع النفاق والريب والتردد من قلوب أصحابه والناس في عصره، فأجتزئ هنا بقصص قصيرة. قصة إسلام شيبة، صاحب لا نعرف عنه إلا أن اسمه كان شيبة. شيبة هذا أراد أن يقتل رسول الله في معركة حنين، كما روى عنه ابن إسحاق في المغازي والإمام البغوي أبو محمد رضي الله تعالى عنهما، قال: جئت النبي، رأى النبي، والنبي إيه؟ ملهي بنفسه يقاتل. قال: فدنوت منه، ثم دنوت منه، فلم يبق إلا أن أتره بسيفي، أن أقتله بسيفي ضربة واحدة، وقال فلان موتور إذا قتل له قتيل، إلا أن أتره بسيفي. قال: فانقض شهاب من نار كالبرق، هذا الشهاب من نار كالبرق من السماء. قال: ففزعت وتراجعت، فالتفت إلي النبي وقال له يا شيبة، وكان كافرا، تعال يا شيبة. قال فجئته، قال فوضع يده على صدري، قال فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري. فقط عندما وضع يده الشريفة على صدري قال رفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري، وظل يقاتل بين يديه عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما أبو محذورة الذي أذن فترة لرسول الله بمكة، فهو من جملة مؤذني رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فيروي قصته الإمام أحمد وأصحاب السنن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعنا وعنكم وعن المسلمين. أبو محذورة يقول كنت في نفر، أي من قومي وكانوا على الكفر، كنت في نفر ببعض طريق حنين، ببعض طريق حنين، إذ قفل، أي عاد ورجع، إذ قفل رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن مؤذن رسول الله، لا ندري لأي صلاة، ما ذكر، ثم أذن مؤذن رسول الله، قال فسمعت تأذينه، أي أذانه، اسم مصدر، فسمعت تأذينه ونحن متنكبين، أي في طريق مخالف لسير إيه؟ رسول الله، هؤلاء من طريق وهؤلاء من طريق، وهذا معنى متنكبون، ونحن متنكبين. قال فصرخنا، نحفي صوت المؤذن ونستهجئ به بأصوات عالية كما يفعل هنا بعض النصارى والكفرة مثلا، نحكي صوته ونهزأ به. قال فبعث إلينا رسول الله، فبعث إلينا رسول الله حتى صرنا بين يديه، فقال أيكم الذي ارتفع صوته، أيكم الذي ارتفع صوته؟ قال فأشار القوم كلهم إلي، قالوا هذا، وصدقوا، هو أكثر واحد كان يصرخ ويقلد ويستهزئ، قالوا هذا يا رسول الله. قال فأطلقهم وحبسني، قال لهم انطلقوا، تركهم وحبسني، يعني إيه منعه أن يذهب. قال وحبسني ثم قال لي قم فأذن للصلاة. قال ولقنني هو بنفسه كلمات الأذان، قال أبو محذورة الله أكبر الله أكبر إلى آخر كلمات الأذان. قال فقمت وما على وجه الأرض شيء أكره إلى نفسي من رسول الله ومما يأمرني به. يكره الرسول كراهية عظيمة ويكره كلمات الأذان، كافر والعياذ بالله. قال فلما قضيت التأذين دعا بي فجلست بين يدي فأعطاني سرة فيها لفيفة، سرة فيها شيء من فضة، ثم أمر يده على رأس أبي محذورة، ثم على وجهه مرتين، ثم على يديه مرتين، حتى بلغت يد رسول الله روحي له الفداء بأبي وأمي ونفسه عليه الصلاة وأفضل السلام سرة أبي محذورة. قال له قم بارك الله فيك. قال يا رسول الله، اختلف الرجل، أصبح إنسان آخر بهذه اللمسات، اختلف بالكامل، ليس خوفا، هو كان صادقا عندما قال يعني أنه ما كره أي شيء مثل الرسول ومثل الأذان، لا يجاملون، العرب كانوا شجعان، كانوا أصحاب مروءة، لكن الآن وجد نفسه اختلف بالكامل بالكلية بالجملة والتفصيل كما يقال. قال قلت له يا رسول الله مرني أن أؤذن بمكة. قال قد أمرتك أذن بمكة، وقد أذن فترة حقا. قال مرني أن أؤذن بمكة. قال قد أمرتك. يقول أبو محذورة فاستحال ما كنت أجد من كراهية رسول الله محبة. كم كانت الكراهية؟ بقدرها صار كله محبة لرسول الله ولدينه. قال الراوي وكان أبو محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يجز ناصيته، لا يحلقها ولا يفرقها. لماذا؟ استبقاء لبركة لمسة رسول الله، لمس هذا المكان، ما بدي أقصه ما بدي أفرقه، استبقاء لبركة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، فياض، كان فياضا بالخيرات، فياضا بالبركات، أليس قال له ربه إنا أعطيناك الكوثر؟ والكوثر فوعل بمعنى الخير الكثير، وهكذا فسره عبد الله ابن عباس، قال الكوثر أي الخير الكثير، يدخل في جملة هذا الكوثر ما تعرفون أنه نهر في الجنة يقال له الكوثر، هذا داخل في الكوثر وليس هو إيه وحده، نهر الكوثر هذا شيء من الخير الذي عم الله به نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا من خيره عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، وهناك أيضا آثار أخرى عجيبة، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي العلاء ابن عمير قال: جئت قتادة ابن ملحان، جئت قتادة ابن ملحان أزوره وقد احتضر. يحتضر الرجل أي ينزع، وليس يحتضر، يحتضر يعني يطلب حضور شيء أو شخص، لكن يحتضر أي يموت في السياقة في النزع. قال: وقد كان يحتضر. قال: فمر شخص في أقصى البيت، وفي رواية فمرت امرأته، قال: فرأيت وجهها في وجهي كما أراه في المرأة. عجيب، وجه شخص يكون كالمرآة ترى فيه المرائي والأشياء. نعم. قال: وقد كنت عندما أراه كأن على وجهه الدهان، كأنه زيته بزيت أو دهنه بدهن. لماذا؟ علل بقوله: وقد كان مسح رسول الله وجهه، وقد كان مسح رسول الله عليه السلام وجهه أي بيده، فصار وجهه ثقيلا دهينا كالمرآة رأى فيه امرأته عندما مرت في أقصى البيت، أو في رواية أخرى الشخص الذي مر، ولم يحدده امرأة كانت أو رجلا. نعم. وروى أيضا الإمام أبو نعيم الإصفهاني أو الإصبهاني رحمه الله تعالى، والإمام الطبراني، عن قتادة ابن النعمان، الأول قتادة ابن ملحان وهذا ابن النعمان، وقصته مشهورة. قتادة ابن النعمان كان يدرأ بوجهه وبنفسه عن رسول الله. قال: فجاءني سهم حتى كان آخرها آخر سهام سهما حتى كان آخرها سهما ندرت منه حدقتي، أي سقطت في يده، ندرت منه حدقتي. قال: فأخذتها أحملها في كفي وجئت بها الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. قال قتادة ابن النعمان: فلما رآها النبي في كفي دمعت عيناه، بكى، ثم أخذها ووضعها في مكانها وقال: اللهم قي. فعل، لا نقول أمر، فعل دعاء هنا، نقول فعل دعاء، الأمر من الأدنى إلى الأعلى يقال له دعاء، والأمر من إنسان لإنسان مثيله يقال له طلب، والأمر من إنسان لإنسان عفوا يقال له التماس، ومن إنسان لإنسان أقل منه يقال له طلب. إذن طلب والتماس وأمر، أو دعاء عفوا، طلب والتماس ودعاء، فهذا نقول تأدب مع الله ومع رسوله فعل دعاء، لا نقول فعل أمر. اللهم قي من الوخاية، قيه احفظه، اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيك، اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيك، واجعل عينه أحدهما نظرا وأحسنهما ورجحها مكانها. فعادت، قال قتادة: فوالله لقد كانت أحسنهما نظرا وأحدهما، وكانت إذا رمدت الأخرى لم ترمد، تصاب هذه بالرمد وهذه لا ترمد، عاد يبصر فيها أحسن من الأول. وأخيرا أختم بحديث جليل مؤثر رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في مجلسه، إذ جاء حرملة ابن زيد، إذ جاء حرملة ابن زيد فجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا، منافق، لكن هداه الله فجاء يشكو إلى النبي، الأمر كأنه كان مغصوبا عليه، ما يستطيع. الإيمان ها هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا يا رسول الله. فسكت عنه رسول الله ولم يجبه، فردد حرملة عليه يشكو إليه أمره، فردد حرملة عليه يشكو إليه أمره. قال: فأخذ النبي بطرف لسانه، أي بطرف لسان حرملة، وقال: اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه اللهم حبي وحب من يحبني وحب من يحبني، واجعل أمره إلى خير. أو قال: وصير، وهنا الجعل بمع التصير يقتضي مفعولين، وصير أمره إلى خير. تأثر الرجل مباشرة، صار من جملة المؤمنين الصادقين. قال حرملة: يا رسول الله، وانظروا العظمة، انظروا العظمة المنقطعة النظير. قال: يا رسول الله، إن لي أصحابا منافقين من ورائي، كنت رأسا فيهم، أنا كنت أكبر منافق الأبعد، كنت رأسا فيهم، أفأدلك عليهم؟ مسائل سياسية هنا، أدلك على المنافقين، الطابور الخامس. فقال عليه العظمة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حرملة، لا، من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن تولى فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترة، ومن تولى فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترة، حتى المنافقين يا سيدي يا رسول الله، حتى المنافقين لا نريد أن نفضح أحد أحدا، لا نريد أن نخرق ستر الله على أحد من عباده، ولا نخرق على أحد سترة. النبي عندما كان في إحدى مجالسه وجاء مروان بن الحكم من بني أمية، وكان النبي يبغضه ويعلم أنه منافق وقد لعنه مرة ومرات، فتكلم كلاما والنبي ما أحب هذا الكلام وما أحب مقتضاه، فلما قام تغيظ النبي على أصحابه وقال هل لا قام إليكم أحد حين سمع هذا المنافق فضربه بسيفه؟ قالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا بعينك؟ فقلت لنا بعينك. قال لا، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا، رسول الله هو الصدق متجسدا، هو الصدق والوفاء والأمانة والصراحة والكرامة الماجدة متجسدة في شخصه، ما كان لنبي، فكيف لمحمد خاتم النبيين والمرسلين أن يكون له خائنة أعين أو خائنة الأعين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اجز حبيبنا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم شفعه فينا، اللهم اجعلنا خلفا خيرا لسلفه الصالحين. اللهم اسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة من حوضه لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار ومن عبادك الأخيار، ولا تجعلنا من عبادك الفاسقين الفجار. اللهم لا تسترنا ولا تحجبنا عنك بحجب الأغيار، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها وتيسيرها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، خذل عنا ولا تخذلنا. اللهم كن لنا في كل أمورنا، اللهم غير حالنا بخير حال. اللهم ألهم هذه الأمة رشدها، ومن عليها بأمر رشيد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك بالدعاء والضراعة أن تكفينا ما أهمنا إلهنا ومولانا من أمر دنيانا وأمر أخرانا.